لا يحد متسع الأرجاء في طوله وعمقه سرمدي وما له استقصاء قد فاق حبه قد زاد فضله إذ جعلني هيكلا لروحه غدوت وارفا لله في المسيح وترنم شفتاي بالتسبيح كل مالي في الحياة كل عمري حتى يأتي كل مالي في الحياة كل عمري حتى يأتي للحبيب للحبيب من فداني بالصليب تلاقى عن الصليب البر والسلام بنصرة القيامة شمس أضاءت فلشت الظلام قد فاق حبه قد زاد فضله إذ جعلني هيكلا لروحه غدوت وارثا لله في المسيح وترنم شفتاي بالتسبيح كل مالي في الحياة كل عمري حتى يأتي كل مالي في الحياة كل عمري حتى يأتي للحبيب للحبيب من فداني بالصليب العجيب سبى فؤادي أزل حمأتي أضحى كزمجاني ترس خلاصي ينبع نصرتي قد فاق حبه قد زاد فضله إذ جعلني هيكلا لروحي غدوت وارثا لله في المسيح وترنم شفتاي بالتسبيح كل مالي في الحياة كل عمري حتى يأتي كل مالي في الحياة كل عمري حتى يأتي للحبيب للحبيب من فداني بالصبر.